الحب جنة في قلبها هتلاقي نار نار نار. الحب شهد في أوله هتدوق مرار. الحب جنة في قلبها هتلاقي نار نار نار. الحب شهد في أوله هتدوق مرار ايه مرار. وردي وشوق جرحي ودواء كل البشر يسهر ويدوق طعم السهر يوصف مشاعر.